الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الكتاب 51 وهو كتاب الهبة. أولا، هناك تنبيه: تنقسم عقود التبرع إن قصد بها ثواب الآخرة بإعطاء المحتاج فهو صدقة، وإن قصد به التودد للغير فهو هدية، وإن قصد نفع المعطى له فإن كان في حياة المتبرع فهو هبة، وإن كان بعد موته فهو وصية. كتاب الهبة، قوله عز من قائل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. باب فضل الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه أي موضع الحافر، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف والجود والإهداء ولو باليسير، وعدم احتقاره بالنسبة للمهدي والمهدى إليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، جمع منيحة وهي الناقة أو الشاء، وكانوا يمنحون رسول الله من ألبانهم فيسقينا. هذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب القليل من الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هنا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحقير وهو الكراع، وهو ما دون الكعب أي الظلف، والخطير وهو الذراع. ومعناه في الجملة قبول اليسير من الهبة. باب قبول هدية الصيد. عن أنس رضي الله عنه قال: انفجنا أرنبا، يعني أثرنا أرنبا بمر الظهران أي بوادي الظهران، فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها، فقبله وفي رواية وأكل منه. باب قبول الهدية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي أقطا وسمنا وأضبا. أضبا جمع ضب، مثل أكف جمع كف. فأكل النبي من الأقط والسم وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أكل من الضب هو خالد بن الوليد، ولم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حل أكل الضب، ولكن لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العرب لم تكن تعرف أكل الضب، فالعرب كانت تعافه. وهذا فيه من كلام ابن عباس ومن أكل خالد بن الوليد استدلال صحيح من جهة التقرير، والتقرير إما أن يكون سكوت أو رضا أو تبسم، وهذا يدل على إيه؟ موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الشيء أو إباحته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده. ضرب بيده أي شرع في الأكل مسرعا، ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع السير فيها. ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فآكل معه. وهنا يظهر سؤال، ما هو السؤال؟ لماذا أمر النبي بالصدقة، أو أمره الله النبي بالصدقة وحرم عليه أكله؟ حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الصدقة لأسباب. أولاً، أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما طريقه العز والقهر وهو الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وحرم عليه ما طريقه الذل والانكسار. ثانيا، المتصدق يتصدق على سبيل الرحمة، فلو أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخذ الصدقة لكان مرحوما لا رحيما، وهذا مخالف للنقل، لأن الله قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عن نفسي: إنما أنا رحمة مهداة. فإذا سيكون هو اليد السفلى، وحاشا أن تكون يد الله هي السفلى، واليد المعطية له هي ذو العليا، فتكون بمثابة هي إيه؟ الراحمة، وهو المرحوم. وهذا مخالف للنقل في أنه قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثالث أن المعطى له يكون خيرا منه، أي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف شرعا ونصا وقانونا ودينا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كنوز الأرض، ممن يملك السماوات والأرض ومن فيها ومن عليها، فلم يقبلها من ربه، فكيف يقبل القليل ممن لا يملك الدنيا؟ فتأمل هذا جيدا. لذلك كان لا يأكل الصدقة، لكن يقبل الهدية ويثيب عليها، ويقبل الهدية ويثيب عليها حتى يحدث نوع من الألفة والمودة والاكتساب قلوب الذين لا يؤمنون، لأنه بقبوله حتى الهدية من المشركين يتألم بذلك قلوبهم فيدخلوا في الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أوتي النبي بلحم، فقيل: تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من آذى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله، أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله في بيت عائشة. فكلم حزب أم سلمة، فقلنا لها: كلمي رسول الله يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهديها إلى رسول الله هدية فليهديها إليه حيث كان من نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا لها، فلم يقل لها شيئا، فسألناها قالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا، فلم يقل لها شيئا. فسألناها قالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة: هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قوله صلى الله عليه وسلم: إنها بنت أبي بكر، أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها. لما سبت زينب بنت جحش عائشة فردعها النبي فأبت، فقال: سبيها. فسببتها حتى جف ريقها في فمها. جاء ذلك في كتاب المظالم وهي عند النسائي وابن ماجه. في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة، واضح من السياق ومن المتن إيثار بعض نسائه بالتحف مع العدل في المبيت والنفقة، قصد الناس بالهدايا وقت المسرة ليزيد في سرور المهدى إليه، تنافس الضرائر وغيرتهن، حياء أزواج النبي منه حتى كلمن ابنته، سرعة فهمهن، إدلال زينب عن النبي بنت عمه. باب ما لا يرد من الهدية. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي لا يرد الطيب. وراه ابن عمر مرفوعا عن الترمذي: ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن، أي الطيب واللبن. باب المكافأة في الهدية في الهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. باب الإشهاد في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطية، أي هبة، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فراجع فرد عطيته. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ما حكمها؟ جائزة بالطبع. عن ابن عباس رضي الله عنه، جائزة شرعا، لا أقصد بالطبع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لا يحق لزوج أو زوجة أو أحد أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة، أي جارية، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: إما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، حتى تكون عتق الصدقة وصلة رحم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله. هذا جاء في باب القرعة في المشكلات أيضا عند صحيح البخاري، وحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وحديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كل هذا جاء في كتاب الشهادات. باب كيف يقبض العبد والمتاع. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقت معه فقال: ادخل فدعه فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضني رضي مخرمة، رضي مخرمة. باب هدية ما يكره لبسها. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أتى النبي بيت فاطمة بنته فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: مالي وللدنيا. فأتى علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قالت: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، أي كرهه لبسها إياه بالرغم من أنها أهديت إليه. باب قبول الهدية من المشركين. عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي 30 و100، فقال النبي: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعين، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، مشعان أي طويل جدا، وشعس الرأس يعني شعره منكوش، بغنم يسوقها، فقال النبي: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي بسواد البطن. المقصود بسواد البطن هو الكبد والطحال أن يشوى، وأيم الله ما في الثلاثين والمئة إلا وقد حز النبي له حزة، أي قطع له قطعة من سواد بطنها، أي من الكبد والطحال، إن كان شاهدا أي إن كان حاضرا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له يعني حفظها له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان أي القصعتان من الطعام، فحملناه على البعير أو كما قال. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، قبول هدية المشركين ولو كان وثنيا كهذا الأعرابي، المواساة عند الضرورة، ظهور البركة في الاجتماع على الطعام، القسم للتأكيد الخبر وإن كان المخبر صادقا، شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدل في القسمة، العمل بروح الفريق، أنه بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه 130 و100 لم يعتدي على هذا الرجل وأخذ منه ما أخذ من الغنم، بل إنه ابتاع أي اشترى منه شاه، وهذا يدل على العدل الذي أمر الله به أهل السماوات والأرض. باب الهدية للمشركين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قال الإمام الخطابي: الراحم الكافرة توصل بالمال والنفقة. ويستفاد من الحديث موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، السفر في زيارة القريب، تحري أسماء في أمر دينها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه شهد عند مروان لبني صهيب أن رسول الله أعطى صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. ما قيل في العمرة والركبة؟ عن جابر قال: قضى النبي بالعمرة أنها لمن وهبت له ولعقبه. باب الاستعارة للعروس عند البناء. عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها أيمن وعليها درع، أي قميص المرأة يسمى درع، من قطر، قطر أي ثياب من قطر، وفي رواية من قطر، ثمنه 5 دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، أي تتكبر وتتأفف أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة أي تزين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. وهذا في الحديث تواضع عائشة وإيثارها بما عندها. ما فضل المنيحة؟ المنيحة كما قلنا هي الناقة أو الشاة. عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعطت أم أنس رسول الله عزاقا لا، فأعطاهن النبي أم أيمن مولاته أم أسامة بن ابن زيد. قال أنس بن مالك: فلما فرغ النبي من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنة. هل يجوز التهادي مع المشركين؟ نعم، قبل النبي هدية كسرى وهدية قيصر والمقوقس وملك إيلة، وأهدى النبي أي ملك إيلة إليه بغلة بيضاء، وبردا. أما هدايا العمال فهي غلول. أحكام تتعلق بالهبة. أولا، الهبة للأقارب أفضل لأنها صلة رحم، لا يجوز هبة الشيء الموقوف، لا يثبت أثر الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة بمجرد الوعد، لكن يندب الوفاء بالوعد. مات الواهب لا تلزم الهبة وتكون من التركة، مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. تجوز هبة المشاع. وفد هوازن جاءوا إلى رسول الله أن يرد عليهم ما أخذ منهم، قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. الاستثناء في الهبة، من أعمر شيئا فإنه لمن أعمر. أعمرتك هذا الدار مدة عمري، بعد وفاتي تكون لورثتي. ملاحظات يشترط في من يهب غيره أن يكون من أهل التبرع، وعلى هذا فلا يجوز للمحجور عليه أن يبرئ غريمه لأنه لا يصح تصرفه، ولا يجوز لولي اليتيم أن يهب أو يبرأ الغريم من مال اليتيم بشيء، ولا يصح للوكيل أن يهب أو أن يبرأ من مال موكله إلا بإذنه. وردت أحاديث في الحث على التهادي، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وقوله الهدية تذهب وحر الصدور أي حقده وغيظه. يطلب هدية من أصحاب، قصة أبي سعيد الخدري ولذيذ الحي، المهدى إليه يقبل الهدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من أصحابه، فقيل قبل هدية أبي قتادة من الصيد الذي صاده، وقبل خميصة أبي جه، وكان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.